إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا كما أمر، واشكروه على نعمه جل وعلا، فهو أهل للشكر والحمد والثناء. لا إله إلا الله في علاه، لا إله إلا الله تقدست أسماؤه وصفاته، وتعالى عن أن يشابه خلقه جل وعلا، فالحمد له والشكر. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأطيعوا الله، أطيعوا الله، وأطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبعوا سنته، وسيروا على ما سار عليه وعلى من سهج صحبه من بعده، رضي الله عنهم وأرضاهم. وصلى الله وسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل في الحديث: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وعدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في استغفاره وإنابته أنه كان يستغفر في المسجد وفي المكان وفي المجلس 70 مرة. فصلى الله عليه وسلم إذ امتثل قول الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيها المؤمنون، أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واعلموا أن الله سائلكم عما قدمتم، وآمر لكم بالتوبة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويتوب صلى الله عليه وسلم في اليوم 70 مرة، 100 مرة، بل في المجلس الواحد كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فهل بعد هذا أذن وتأخير لمن نظر وتأمل في حاله صلى الله عليه وسلم أن يكون عن التوبة بعيدا وعن الأوبة غير قريب؟ والله إن الله جل وعلا ما أمر الناس وما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوبة إلا لأنها فرض عين. قال القرطبي رحمه الله تعالى في الجامع لأحكام القرآن: واعلم أن التوبة فرض عين، فرض عين على كل مسلم ومسلمة، تلزم الناس جميعا، المذنب وغير المذنب، وهي والله لازمة. وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا معصوما؟ وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا معصوما؟ وهل كان إلا معصوما فكيف كان يتوب صلى الله عليه وسلم إلا ليكون الناس على ما كان عليه وليفعلوا مثل فعله؟ أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا، توبوا إلى الله توبة نصوحا. النداء للمؤمنين جميعا، ليس لأحد دون أحد، الكل مطالب بالتوبة. لا يجوز لأحد وقع في ذنب أن يؤخر التوبة، فتأخير التوبة ذنب غير تركها. اعلم يا عبد الله أن الله يناديك نداء فيه أمر يدل على الوجوب. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. نسأل الله من فضله. يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سؤال من عبد ضعيف لله جل وعلا، سؤال من عبد مسكين لله تعالى وتبارك. واغفر لنا، نسألك صفح ذنوبنا، والله يحب ذلك. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله يفرح بذلك، بتوبة العبد وعودته وإنابته وخشيته. أو ما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر الصدق فقال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم على راحلته بأرض فلات عليها طعامه وزاده وما يحتاجه في سفره، ففلتت الراحلة منه لما نام تحت الشجرة، ثم بحث فلم يجد، ثم عاد مكانه ينتظر القضاء، ينتظر الموت. صحراء قاحلة لا ماء ولا طعام. ثم بعد استيقاظه يقظة ثانية من غفوة أخذت أو نوم طالبه، إذا ما كان يبحث عنه فوق رأسه، وإذا الناقة بخطامها عنده، فأمسك بها وفرح فرحا شديدا. قال معه خطأ عظيما، لكن الله غفر خطأه. أخطأ من شدة الفرح إذ قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا براحلته. والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون منهم. ولو لم يذنب صلى الله عليه وسلم ولو كان معصوما، فكيف يفعل من هو في ذنب وإلى ذنب؟ يخرج من شهوة إلى شهوة، ومن لذة إلى لذة، ومن هوى إلى هوى، حياته بين الرذيلة والمنكرات والمعاصي والنظر إلى الفاسقين والفاسقات. لقد أصبحت الذنوب في هذا الزمان ليست كالسابقة، ليست كما كان عليه التابعون ولا الصحابة من باب أولى. لقد أخبرونا أننا نفعل أعمالا لمن كان بعدهم، كانوا يعدونها من الكبائر على عهدهم، والناس في زماننا لا يفعلون الكبائر سرا فحسب، بل يجاهرون بها أمام الناس. فكم من كبيرة انتشرت، وكم من محرم سار بين الناس وفشى بشوا عظيما، حتى لا ينجو منه إلا من رحم الله. وتأملوا في من حولكم تروا العجب. أولا ترون إلى من يكذب ويكذب ولا يزال كذبه ظاهرا علنا وسرا مع الناس ووحده ويكذب على الله والله ينظر إليه، أفلا يخشى هذا الشخص أن يحل به العذاب، أن يحيق به في الدنيا قبل الآخرة؟ أوما رأى كيف أهلك الله الأمم، وكيف أزال من عصى، وكيف انقضى من انقضى، وما رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من عليها فان، ولن يبقى إلا وجه الله جل وعلا ذو الجلال والإكرام. فليتق الله المسرف على نفسه بالمعاصي، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى سيسأله ويحصي عليه ما عمل. يا أيها المسلمون، اعلموا أن الدعاء والنداء ليس للمؤمنين فقط بالتوبة، بل الله دعا الكافرين والمشركين، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من ترك التوبة فهو المجرم، فهو الذي أعرض عنها، وسيكون مصيره يوم القيامة أن يكون في النار خالدا مخلدا فيها إذا لم يخرج من كفر إلى إسلام. أيها المؤمنون، يظن بعض الناس أن الدعوة للتوبة هي دعوة للعاصي المسرف على نفسه الذي ترك أغلب ما أمر الله به، وما يدري أن الدعوة لم تكن لهؤلاء، بل كانت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأطهار المطهرين الذين كان جلهم مبشرا بالجنة، ومع ذلك كانوا يتوبون إلى الله ويخشون ألا يقبل الله توبتهم. أيها المؤمنون، اعلموا أن التوبة لازمة للصغير والكبير، وأنها على الناس فرض عين، فلا يجوز لشخص يقع في ذنب إلا أن يتوب، وإذا لم يقع في ذنب فليتوب، فربما وقع فيما لم يعلم، وربما استغفر الله فأثابه الله بالحسنات ورفعه الدرجات بعد الدرجات حتى يكون في أعلى الجنات بسبب توبته وعودته إلى الله. أيها المؤمنون، اعلموا أن للتوبة شروطا يجب أن تكون ويجب أن تتحقق، وإلا ما تكون التوبة تامة إلا بها. فأولها أن تكون خالصة لله جل وعلا نصوحا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وثانيها أن يقلع عن الذنب، أن يقلع عن الذنب وأن يتركه ولا يعود إليه بعزمه على عدم العود فيه، فالإقلاع شرط. وأن تكون التوبة خالصة لله جل وعلا، لا لغرض ولا لشهوة ولا لنظر الناس إليه، بل خوفا من الله تاب، فتوبته مقبولة وإن تاب للناس وتحقق ما بعدها من شروط فلا قبول ولا قبول. إن الشرط المهم فيها أن تكون خالصة لله، ثم بعد ذلك أن يقلع عن الذنب بمجرد توبته فيتركه ويندم على ما كان من ذنبه، فيعزم على عدم العودة إليه، ويكون عزمه صادقا في ذلك لله جل وعلا. والتوبة هي أن يندم ندما ظاهرا حتى لا يعود فيها، كما أخبر عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أن لا يعود إلى الذنب حتى يعود اللبن في الضرع، وذلك من عجب أن يكون الإنسان تائبا وهو لم يندم، أو تائبا وهو لم يقلع، أو تائبا وهو لم يخلص، أو تائبا وهو لم يكن على صلاح من عبادة وتقوى. وإذا كان للناس حق فيما عنده وجب عليه رد الحقوق. أيها المؤمنون توبوا إلى الله كما أمر الله، واعلموا أن الله سيسألكم عن أعمالكم الصغيرة والكبيرة. قتل رجل 99، كان في الأمم السابقة قتل 99 أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى فسأل راهبا هل لي من توبة؟ قال لا، فكمل به 100. ثم أتى إلى العالم فسأله هل لي من توبة؟ فقال ومن يحول بينك وبينها. ثم تاب وقال له اذهب إلى مكان كذا وكذا فإن فيه أناسا يعبدون الله. فذهب وفي الطريق أدركه الموت، واختلفت عنده ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. إنه أتى إلى الله تائبا فملائكة الرحمة أولى به، قتل 100 نفس فملائكة العذاب أولى به، واختلفوا فيه. فبعث الله ملكا في صورة رجل، ثم قاسوا بين المسافتين فكان أقرب بقليل إلى المكان الذي ذهب إليه ليعبد الله، فقدر الله كانت خالصة لله جل وعلا. أيها المؤمنون اعلموا أن التائب منكسر القلب، وأن التائب خاشع لله، ينظر إلى ذنوبه فيراها كالجبل يخشى أن يقع عليه، وذلك مثل المؤمن. وأن المنافق أما الذي يستهتر بالذنوب فهو يراها كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا ليبعد عنه، فطار ولا زالت الذنوب. أيها المؤمنون اتقوا الله جل وعلا في هذه الأيام وفي غيرها، واعلموا أنكم مقبلون على شهر مأمورون فيه بالتوبة كما أنتم مأمورون في غيره، فاستغلوا المهلة والتأخير. واعلموا أن الإنسان لا يدري متى يدركه أجله، ومتى يحل به الموت، ومتى تكون المرية، ومتى يدركه ما كان خارجا منه خائفا. أيها المؤمنون لا يقبل الله توبة من غرغر، ولا يقبل الله التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها. وما يدري لعلك تخرج من المسجد فتموت، وما يدري لعلك لا تتعدى العتبات ثم تموت. كل من عليها فان، ولا يعلم المرء متى أجله. فتوبوا إلى الله قبل أن لا حين متاب، وأن لا حين مندم، وأن لا حين عودة، وأن لا حين أوبة. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وسيجيب الله كلا، وتجيب الملائكة كلا، ولا إجابة، ولن يرجع إلى الدنيا. قدم وأحصي عليه وهو محاسب ومسؤول. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه. أما بعد عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق تقواه، واعلموا أنكم مسؤولون أن تتوبوا إلى الله، واعلموا أن الله محسن عليكم ما قدمتم، وأن الله يغفر الذنوب جميعا، وأنه هو التواب الرحيم، وأنه لا يرفع عنك إلا ما تبت منه، وسيغفر الله متى ما تاب العبد. فإذا أصر أصبحت الصغائر كبائرا. أيها المؤمنون لقد ابتلي المسلمون في هذا الزمان بالمجاهرة الظاهرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. لقد أصبح العبد بات ليلته يستر الله جل وعلا عليه ما اقترف من ذنب، ويصبح في يومه يذيع ذنبه: فعلت كذا وكذا. وكل الأمة معافى إلا هذا. واليوم أصبح ظاهر الذنب بمجرد فعله لا ينتظر إلى الصباح. تأمل حولك، ترى من وضع محرمات على سطوح بيوتهم، ومن وضعوا منكرات داخلها، ومن رأوا إلى الصور والملهيات، ومن ابتعدوا عن ذكر الله. لقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوبون من ترك السنة، ونحن اليوم لا نتوب من الكبائر، بل ولا نحض على التوبة منها. أين الإنكار على العاصين؟ وأين الأمر لهم بالتوبة والعودة والعودة؟ أو ما كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يفعل هذا؟ كان يأمر الناس بالطاعة وينهاهم عن المعصية اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يشتد في ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وقف عمر رضي الله عنه وأرضاه فرأى تائبا يبكي، ولما وصل المسجد قال رضي الله عنه وأرضاه: كونوا مع التائبين، خالطوهم فإنهم أرق قلوبا من غيرهم من الناس، إن رقة قلوبهم بسبب أنهم تابوا وآبوا وعادوا وأنابوا وأخلصوا وتذكروا ما اقترفوا من ذنوب، فكانوا يخشون أن ينزل بهم العقاب. أيها المؤمنون، أين الحسنات التي يعملها المرء لتمحو السيئات؟ لقد أصبح الناس يقترفون سيئة بعد سيئة ومنكرا بعد منكر، ولا تراهم في الحسنات متسابقين ولا في الخيرات متنافسين. أيها المؤمنون، اعلموا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخافون وكانوا يوجلون، ورسولهم صلى الله عليه وسلم في ذلك خير مثال. خطب على المنبر صلى الله عليه وسلم وابتدأ خطبته عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أو لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. فالتفت الصاحب الراوي إلى الصحابة فإذا الخليل يعلو، وإذا البكاء يشتد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. أمر عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يقرأ عليه القرآن، فافتتح سورة النساء حتى إذا وصل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. غفر الله ما تقدم من ذنب وما تأخر، فيعصمه الله ويبكي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ولنا فيهم قدوة، ولنا فيهم اتباع وأسوة حسنة، رضي الله عنه وأرضاه لما قعد بين أصحابه وأتي له بماء مشوب بعسل رفعه، فتذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر حالهم وكيف كانوا يفعلون، فبكى وأبكى الناس، والناس لا يدرون ما بكاء الشيخ، وبكوا فقالوا: يا أبا بكر ما يبكيك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى ثم أخبرهم خبرا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في وجهه صلى الله عليه وسلم ظاهر البكاء قبل ذلك، وفي وجه أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يظهر فيه خطان اسودان من البكاء، اذا قرأ القرآن بكى حتى لا يفهم مما كان يقرأ شيئا، رضي الله تبارك وتعالى عنه. يمسك بلسانه ويعظ نفسه ويتوب الى الله من ذنب لم يفعله. فرضي الله عنه وارضاه هذا الذي اوردني المهالك. ثم اعلموا يا عباد الله ان عمر بن الخطاب ايضا كان على مثل هذا. روي عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه انه كان يقرأ في العشاء والفجر بسورة يوسف فيبكي ولا يتم، ثم يبكي ولا يتم، حتى يستغرب الناس من حاله رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه. وكذا كان عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه وعلي واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعثمان كان وعبد الرحمن بن عوف. بل انك لو تأملت في سيرة العشرة المبشرين بالجنة والفضلاء كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفضلاء التابعين لوجدتهم اشد خشية لله. سمع ابن عمر رضي الله عنه وارضاه رجلا يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فبكى بكى حتى غشي عليه وكان أبوه على هذه الحال. تذكر رضي الله عنه وأرضاه عمر هو وأبو الدرداء حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا في حالهم وهم لم يغيروا والله ولم يبدلوا، ولكنهم أناس يرون ما لا ذنب كذنب، ويرون أنهم يخشون من ورود النار أن يكون حالهم بالورود عصيبا وصعيبا. فما ذلك بحالنا. عبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه خرج إلى مؤتة فبكى، فقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ وكأنه لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقيادة أنبأهم بموتهم، قال: أبكي لأني سمعت الورود ولا أدري الصدور، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. أيها المؤمنون، أيها المسلمون، أين حالنا من حال أولئك؟ أين نظرنا عن نظر أولئك؟ أين نحن منهم؟ وإنا لنتذكر ما كان منهم فنستصغر أنفسنا ونحتقرها ونرى أننا ضعفاء. أفلا يتقي الله من كان على غير حالهم؟ وكلنا كذلك. خطب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه أمير المؤمنين على المنبر يخطب، فذكر وذكر، ثم أذكى الناس وذكرهم بالقبر وذكرهم بالعذاب وبالحشر وذكرهم بيوم القيامة العصيب الرهيب. فلما تذكر بكى وبكى وأذكى الناس، ثم عاد إلى بيته فما خرج حتى مات رضي الله عنه ورحمه. وكذا كان في بيته فسمعته فاطمة زوجه الصالحة يبكي، فقالت: ما يبكيك يا ابن عبد العزيز؟ ما يبكيك يا عبد الله يا عمر؟ فقال رحمه الله وزاد في البكاء ما استطاع أن يتحدث، فبكت وبكى أبناؤه، ثم ازداد منهم البكاء فهم لا يدرون. فسألته: ما الذي أبكاك؟ قال: تذكرت القيامة وتذكرت الحساب. فرحم الله عمر ورحم الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجب أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا على حال ليست كحالنا وعلى صفات ليست كصفاتنا، ومع ذلك كانوا يخشون الله ويخافونه ويرهبون سوء المنقلب والمآل. طفل صغير لم يتجاوز العاشرة أو تجاوزها بقليل يبكي، فتنظر له أمه: ما يبكيك يا عمر؟ إنه ابن عبد العزيز، وقد أتم حفظ القرآن في تلك الفترة وجمعه. ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا أمه، تذكرت العذاب وتذكرت النار. طفل يعظ نفسه، فويل من ترك الموعظة لنفسه. وسيجازي الله الناس بقدر أعمالهم. الله غفور رحيم وشديد عقابه جل وعلا، وهو تواب يقبل التوبة من العباد. ولكن انظروا إلى الحال وتأملوا في المآل، تروا العجب. الفضيل بن عياض العالم الزاهد الصالح كان سارقا يقطع الطريق، عليه رحمة الله، يقف بين الطريق ليقطعه. وكان في يوم يتسور على جارية ليقع في الزنا، ثم إنه سمع: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فرجع وتركها. وعاد رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى مكانه، إلى مكان خلد، ثم تعبد الله وتاب وأصبح من العلماء. الفضيل بن عياض، انظروا بين حاله بعد التوبة وحاله قبل التوبة. كان زانيا سارقا، ثم تاب إلى الله فأصبح عالما محدثا فاضلا زاهدا ورعا، يصدر الناس عليه ويردوا بالخير ويخرجوا وهو معهم. أيها المؤمنون، بر بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه على شجرة، فتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استظلها، فبكى وقال: كيف إذا كنت إلى ما كان إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمان الفارسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، حاله كهذه الحال وصفته أشد من هذا. حافظ زاهد ورع تقي، يقف الناس حوله وهو في احتضاره في مرض اشتد به، ثم إنهم يسألونه: ما يبكيك يا سلمان، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: لا أدري ما أحدثت بعد رسول الله. ويضع ابن عمر عمر وخطه في أثناء صحبات وسكرات موته بعد أن طعن في المسجد مصليا بالناس، ثم يضع رأسه على فخذه فيقول: ضع خدي على التراب، ويلي إن لم يرحمني الله، ويلي إن لم يرحمني الله. عجب أولئك القوم، كيف كانوا يتوبون إلى الله وكيف كانوا يخافون عذاب الله. فهل الخوف موجود بيننا؟ وهل التوبة الحقيقية صاحية في القلوب ظاهرة بيننا؟ أم أننا نسوف ونسوف حتى يأتي الموت بغتة، ثم لا تحين مندم ولا تحين معاد ولا مرجع بعد الموت وبعد الفوت؟ أيها المؤمنون، تأملوا كيف كان علماء الإسلام يحرصون على أن يختم لهم بصالح الأعمال. بكى أحدهم بكاء شديدا، وهو الذي لم يترك المسجد 40 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشتد بكاؤه ويزيد، فينظر إليه من حوله ويقولون: أنت وأنت. ثم يقول: ما أدري ما يختم لي، أيختم بخير أم يختم بشر؟ إنه والله العجب من حالهم، وإنه والله العجب من حالنا إذا قارنا بيننا وبينهم. أيها المؤمنون، إلى متى نتمادى في العصيان؟ وإلى متى نسعى وراء الشهوات والملذات كأننا لا ننتظر الموت؟ أو كأننا قد أمنا ألا يبغتنا، والله ليأتين الموت بغتة ولا يأخذن الجميع، وكفى بالموت واعظا كفى بالموت واعظا. أوليس يهدم كل اللذات؟ أوليس يزيل كل الشهوات؟ أوليس يقطع عليك حبل المسرات بل وحبل الأحزان، حتى إنه يذهبك إلى القبر ومن القبر إلى البعد إلى النشور إلى الحساب إلى الجزاء. تقف بين يدي ربك فيسألك عن ذنوبك وعما اقترب. أيها المؤمنون اتقوا الله جل وعلا، واعلموا أن إماما من أئمة المسلمين الشافعي رحمه الله لما حضرته الوفاة بكى وبكى وبكى بكاء شديدا، عالم فقيه جاهد ورع رضي الله عنه ورحمه. فلما اشتد البكاء به أنشد أبياتا: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، فعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. إنه رجل تذكر الله فبكى وخشي، ولذلك كان الصالحون على هذا إلى يوم القيامة إلى يوم الدين. أيها المؤمنون اتقوا الله جل وعلا، وتأملوا في حال من سبق، واتقوا الله ولا تختبئوا بالذنوب. سمع الإمام أحمد الواقف للفتنة، رجل الأمة والسنة رضي الله عنه ورحمه، رجلا يقول أبياتا منها: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. فحفظ البيت وترك المسجد وكان يعلم الناس، وأغلق على نفسه باب داره وأخذ يبكي ويبكي حتى مرض. فرضي الله عنه ورحمه، ورضي الله عن أصحاب النبي والتابعين الصالحين، كيف كانوا يخشون الله ويتقونه، ولذلك كانوا يتوقون بمجرد وقوع في ذنب أو حتى مع عدم الذنب كانوا إلى الله يتوبون. فاتقوا الله عباد الله، وصية لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كلما اعتلى المنبر أو صالها: اتقوا الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيها المسلمون لعلكم تفلحون، توبوا إلى الله، واعلموا أن الله سائلكم عما قدمتم وما أخرتم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم اجعلنا لك من التائبين، واجعلنا لك من المطيعين. اللهم تب علينا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب كل عمل يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الشرك والبغي والزيغ والنفاق. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوهم يا ذا الجلال والإكرام. صلوا وسلموا على المصطفى إذ أمر الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.